قناة نداء الدعوة تقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والند والكفء والنظير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمةً للعالمين وحجةً على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة ولم به بعد الشتات وأمن به بعد الخوف، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، نحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم في بيت من بيوت الله، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا في هذا المجلس المبارك وفي هذا البيت المبارك وقد اجتمعنا نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا، أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أيها الأحبة الكرام، إن الكلام عن سير الأنبياء أمر أمر الله تعالى به في كتابه، وقص الله تعالى علينا من قصص الأنبياء السابقين ما فيه عبرة وعظة. لما سأل أبو ذر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال له: يا رسول الله، كم عدد الرسل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هم 124,000 جما غفيرا. هؤلاء 124,000 لم يذكر الله تعالى لنا في القرآن إلا أسماء 25 نبيا فقط، وهؤلاء 25 نبيا أيضا لم يفصل الله تعالى لنا قصصهم، بعضهم نعرف اسمه ولا نعرف قصته، الياسين، ذو الكفل، اليسع، نعرف أسماءهم لكن لا ندري عن قصصهم، وبعضهم ذكر الله تعالى شيئا من قصصهم، فهود وصالح وشعيب ولوط عليهم الصلاة والسلام، ذكر الله تعالى شيئا من قصصهم لكن لم يفصلها لنا. بعض هؤلاء الأنبياء فصل الله تعالى قصته في القرآن تفصيلا، نعرف قصته قبل أن يولد، ونعرف قصة ولادته، ونعرف قصة نشأته، ونعرف أخباره قبل أن يبعث بالنبوة، ونعرف أخباره بها بعدما بعث بالنبوة، بل نعرف أيضا قصة زواجه، كيف تزوج وكيف تعرف على الأسرة التي تزوج ابنتهم، ونعرف أيضا معجزاته، ونعرف أخباره وعجائبه مع قومه، حتى ذكره الله تعالى في القرآن أكثر من 183 مرة. هذا النبي ذكر الله تعالى قصته في القرآن منوعة مصنفة مليئة بالعبر والعظات في 25 موضعا من القرآن، وكأن ربنا جل وعلا يريد أن يضرب للناس أمثالا بحياة هذا النبي. هذا النبي هو موسى ابن عمران عليه الصلاة والسلام. موسى عليه السلام ذكر الله جل وعلا قصته وكيف نشأ في بيت فرعون، وذكر الله تعالى لنا قصته مع المرأتين لما سقى لهما، وذكر جل وعلا قصته أيضا لما تزوج، بل حكى الله تعالى علينا أيضا قصصه مع فرعون وقصصه مع قومه، وذكر الله تعالى من أحواله أعاجل. كان موسى عليه السلام له شأن في بني إسرائيل، وكان له ظهور بينهم، وذكر الله تعالى أعاجيب من قصصه مع بني إسرائيل. نحن اليوم سنقف على قصة موسى عليه السلام مع الخضر. هذه القصة فيها دروس وعظات، فأين مجمع البحرين؟ أين يكون؟ وما معنى قول الله جل وعلا عن الخضر: آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما؟ ما معنى العلم اللدني؟ وكيف يصل إليه الإنسان؟ وكيف تعلم موسى وهو الأفضل من رجل أقل منه فضلا؟ وهل كان الخضر نبيا أم لم يكن نبيا؟ وما قصة الغلامين والجدار الذي أقامه الخضر لهما؟ ولماذا قتل الخضر غلاما؟ لماذا؟ وما قصة أولئك المساكين وقصة الملك الذي كان يأخذ كل سفينة غصبا؟ تعالوا نقف على شيء من هذه الأعاجيب خلال هذه الخمسين دقيقة بإذن الله. قام موسى عليه السلام خطيبا في بني إسرائيل فأعجبهم في خطبته وفي كلامه وحسن عبارته، فسأله رجل منهم قال له: يا موسى، هل تعلم أحدا من أهل الأرض هو أعلم منك؟ موسى عليه السلام لا يعلم أن هناك أحد نبي إلا هو، وطبيعي أن لا يكون أحد عنده علم أكثر من الأنبياء، فإن الناس إنما يتلقون العلم من الأنبياء من الوحي. فقال موسى عليه السلام وهو يفكر: ما في نبي غيري؟ فقال: لا يوجد على الأرض أحد أعلم مني. فلامه الله عز وجل إذ لم يرد العلم إليه، يعني المفروض أنه قال: ما أعلم أحد لكن الله أعلم، لكن هو جزم بذلك. فأوحى الله تعالى إليه أن: يا موسى، إن عبدا من عبادنا هو أعلم منك. فقال موسى: يا ربي، وكيف السبيل إليه؟ هذا الرجل العالم أنا أريد أن أطلب منه العلم، أنا السبيل، كيف السبيل إليه؟ فقال الله تعالى: هو بمجمع البحرين. واختلف أهل العلم هل مجمع البحرين هو عند التقاء النيل الأزرق بالنيل الأبيض، أم أن، وذلك أن نهر النيل يلتقيان في مصر، أم أن مجمع البحرين هو في أعلى البحر الأحمر؟ أن تعلم لما تأتي إلى أعلى البحر الأحمر شمالا تجد أنه ينقسم إلى قسمين، إلى دلتا، إلى قرني استشعار، فيذهب أحدهما يمينا ويذهب الآخر يسارا. الذي على اليسار هو في مصر، واليمين العقبة فجهة الأردن. فمجمع البحرين لما يأتي البحر هذا نازل والبحر هذا نازل ويلتقيان ثم يتكون البحر الأحمر، قالوا هذا هو مجمع البحرين، هذا هو الموضع. قال الله تعالى له: هذا الرجل في مجمع البحرين. طيب يا ربي، كيف أصل إليه؟ مجمع البحرين هذا شاطئ طويل جدا، أنا كيف أجلس أمشي على مجمع البحرين كله؟ فأوحى الله تعالى إليه بطريقة يستطيع أن يعرف بها موضع ذلك الرجل. قال له: خذ حوتا في مكتل. والمكتل هو شيء يصنعونه لحمل الطعام مثل السلة. خذ حوتا في مكتل. وكانوا هم يتعاملون مع الحيتان، مع السمك، إذا أرادوا أن يسافروا بطريقة تحفظها من التعفن. السمك لو تأخذه، ولذلك قال الله جل وعلا: لحما طريا. قالوا سمى الله تعالى السمك لحما طريا، وتستخرجون منه لحما طريا، قالوا لأنه سريع الفساد، ولذلك إذا طول السمك ما وضع في الثلاجة أو برد بأي طريقة أو صنع به طريقة تحفظ، تجد أنه يفسد وتخرج منه رائحة كريهة ويعفن. فكان عندهم طرق لحفظ السمك. فموسى عليه السلام عمل ما يعمله الناس مع هذا السمك، فإنه هو أصلا ابن مصر، ومصر يصطادون من النيل، وبالتالي التعامل مع السمك كان معهودا عنده. فأخذ هذا السمك حوت صغير، يعني سمكة، وضعها في هذه السلة، ثم إنه بعد ذلك وضع متاعهم معه وركبوا دوابهم ومضى ومعه يوشع. يوشع بن نون هذا كان غلاما لموسى عليه السلام، وأيضا هو الذي فتح الله تعالى على يده بيت المقدس، وذلك أن موسى عليه السلام في عصره قال لقومه: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، قوموا أقودكم، نفتح فلسطين، نخرج منها من كانوا أعداء لله وأعداء لرسله. قالوا: يا موسى، إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها. فجعل موسى عليه السلام يتناقش معهم ويحاول أن يقنعهم، حتى قال الله جل وعلا لما قالوا هم: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، قال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال الله: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الظالمين. وفعلا موسى عليه السلام دخل مع قومه في التيه. التيه خرجوا من مصر وتعدوا البحر الأحمر الجهة اليسرى، لأنك إذا تعديت تدخل في سيناء التي هي الصحراء. دخلوا في الصحراء وظلوا في الصحراء 40 سنة، كلما بحثوا عن مخرج، عن شيء يخلصهم منها، ارتدوا على أعقابهم. خلال هذه 40 سنة توفي موسى عليه السلام وتوفي هارون وقادهم يوشع. فلما نشأ جيل في الصحراء، جيل جديد خلال 40 سنة ولد وكبر على شغف العيش والقوة والجرأة واليبوسة في العيش، هؤلاء هم الذين قادهم يوشع وفتح بهم فلسطين. فيوشع عليه السلام كان ملازما لموسى، أخذ موسى معه فتاة، يعني أخذ معه غلام. وموسى عليه السلام تعب التعب لأجل أن يصل إلى هذا الرجل، لأنه يعرف شرف طلب العلم، وكلما ازداد الإنسان علما ازداد شرفا وعزة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه: لما أقبل إليه رجل قال: جئت يا رسول الله أطلب العلم. قال: الله، ما جاء بك إلا هذا؟ قال: الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. من يريد العز، من يريد الشرف، من يريد الرفعة، فعليه بتعلم العلم الشرعي وطلب العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكم من إنسان عز وظهر وصار له الشرف بسبب أنه تعلم العلم الشرعي. العلم يرفع بيت لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. وياما أقوام جمعوا من الأموال وصار لهم حسب ونسب رفيع، ومع ذلك لم يلتفت إليهم أحد بعد موتهم، ولم يذكرهم ذاكر بسبب أنهم ليسوا من العلماء، ولم يطلبوا العلم ولم يتعلموا. عطاء بن أبي رباح كان عبدا مملوكا، قالوا: وكان أفطس الأمث، كان أشل، أعرج، قصير. يقولون: وكان عبدا مملوكا عند امرأة، فالمرأة انشغلته حمال في السوق، ما يستطيع يحمل الأغراض لأنه أشل، يعني عنده ليس شللا تاما، لكن كما يصيب بعض الناس الذين يصابون بجلطة أو نحوه، فتجد إحدى شقي جسده فيه ضعف وفيه عرج، وهو ما يستطيع يحمل المتاع. إن وضعته يبيع أيضا ما يصلح يبيع، ماذا تفعل به؟ فقالت له: أعتقتك لوجه الله، خلاص أنت حر. فدخل عطاء على أمه يبكي، قالت: ما بارك؟ قال: أعتقتني سيدتي. قالت: الواحد يا ابني إذا أعتق يفرح أن يصبح حرا بعد أن كان عبدا رقيقا مملوكا، يصبح حرا. قال: يا أمي، كانت سيدتي هي المسؤولة عن طعامي وشرابي ولباسي وعلاجي وسكني، أنا المسؤول عن نفسي وأنا ما أستطيع أن أصنع شيئا. فقالت: يا بني، هل تريد عز الدنيا وعز الآخرة؟ قال: نعم. قالت: اطلب العلم. قالوا: فانصرف إلى طلب العلم، وصار يحفظ الأحاديث ويفهم الآيات ويتعلم الأحكام والتفسير. قالوا: حتى صار إماما من الأئمة خلال سنوات معدودة. وكانوا في الحج، فنزلت بهارون الرشيد مسألة أراد أن يسأل عنها، فسأل العلماء الذين عنده فلم يفيدوه. قال: طيب، من يفيدني بها؟ قالوا: يفيدك بها عطاء بن أبي رباح. قال: أدعو لي عطاء. وكانوا في منى، فمضوا إلى عطاء، وإذا عطاء حوله الناس وزحام، وناس محرمون وعندهم أسئلة كثيرة، ورجال ونساء، عالم. قالوا له: يا إمام، يا عطاء، الخليفة يريدك. قال: ماذا يريد بي؟ قال: يريد أن يسألك مسألة. قال: وهؤلاء يسألون، أترك كل هالأمة وأذهب وأجلس عشان سؤال شخص واحد وهؤلاء أتركهم؟ هؤلاء يسألون. قالوا: إنما هو الخليفة. قال: ما دام أنها مسألة شرعية فالعلم يؤتى ولا يأتي. مضوا إلى الخليفة وقال له: والله يقول لك العلم يؤتى ولا يأتي. رفض أن يأتي. فقام الخليفة ومعه ابناه الأمين والمأمون ومضى، فلما أقبل ورآه الناس تفرقوا عنه، فلما وقف بين يدي عطاء نظر إليه، قال: مرحبا بك أيها الأمير. قال: عندي مسألة. قال: قف في الصف مع الناس. قال أنا أقف. قال قف في الصف ولا ما أجاب. فرجع ووقف بالصف حتى انتهى الناس الذين أمامه كلهم سألوا. فلما انتهوا من مسائلهم ووقف أمامه الخليفة سأله فأجابه مباشرة على سؤاله. والعلماء هناك قد تحير. فلما سمع الخليفة الجواب واطمأن تولى ومضى والتفت إلى ولديه وقال لهما يا بني اطلبا العلم فوالله ما رأيت نفسي في حياتي أنا في موطن أذل وأحقر مني مما كنت بين يدي هذا العبد. نقول ما في أحد ذلني إلا هالرجل، لما احتجت إلى شيء لم أجده عند غيره. العلم عز وشرف ورفعة، وكم من إنسان اعتز واعتز قومه بسبب أنه طلب العلم وتعلم. ولذلك موسى عليه السلام لما قال الله تعالى له إن رجلا في مجمع البحرين أعلم منك، ما قال موسى الحمد لله أنا على خير، أنا نبي ويأتيني الوحي من السماء وعندي معلومات كافية، وها أنا مع بني إسرائيل منذ سنين ولم أحتج إلى أن أسأل أحدا إلا ما يأتيني من وحي ربي. الله يوفقه، عنده علم، الله ينفع بعلمه وينفعني بعلمي. لا، قال يا ربي أريد أني أصل إليه، أنا أريد أن أتعلم منه، دلني عليه يا رب. فقال الله جل وعلا له هو بمجمع البحرين، وأعطاه الله تعالى هذه العلامة، خذ الحوت ضعه في مكتل، فإذا فقدت الحوت، الحوت ميت، فإذا فقدت الحوت من المكتل اعلم أن الموضع الذي فقدت فيه الحوت هنا يوجد الرجل العالم. أخذ موسى المكتل عليه السلام ووضع فيه هذا الحوت، وضعوا متاعهم وركبوا دوابهم ومضى هو ويوشع يضربان الفيافي حتى وصل إلى الموضع مجمع البحرين وجعل يمشيان يمشيان. يقول الله جل وعلا وإذ قال موسى لفتاه، فتاه يوشع، لا أبرح، يعني لا أتوقف ولا أنقطع أبدا، لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. حقبا يعني سنين، يقال حقبة من التاريخ، قالوا الحقبة من التاريخ هي 10 سنوات. نقول لك كم عمرك وأنت عمرك مثلا 20 سنة، فتقول حقبتين، يعني جزئين، حقبة 10 سنوات والحقبة الثانية 10 سنوات. فموسى عليه السلام يقول والله لن أتوقف أبدا يا يوشع، يا أيها الفتى، حتى أجد هذا الرجل وأبلغ مجمع البحرين، حتى لو أمضي حياتي كلها وأنا أمشي أو أمضي حقبا. قال الله فلما بلغ مجمع بينهما جعل يمشيان وينزلان في كل موطن ويأكلان طعامهما ويتلفتان يمين يسار ينظران في الحوت، لا الحوت في مكانه، حتى إذا بلغ مجمع بينهما، لما وصل إلى الموطن الذي قريب منه الخضر فقد الحوت لكنهما لم يعلما. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. الخضر كان في ذلك الموضع وكان الحوت في مكتل، فهما أقبلا إلى صخرة وناما عندها، فالحوت بعث الله تعالى فيه الحياة، فخرج الحوت انتفض وقفز من المكتل وهم على جانب البحر أصلا على الشاطئ، ودخل في الماء واتخذ سبيله في البحر سربا، بمعنى أن الموضع الذي وصل إليه الحوت هو الذي فيه الخضر. كيف؟ موسى عليه السلام نام عند صخرة هو وفتاة، والحوت لما قفز مشى على الشاطئ مسافة، وصل إلى المسافة التي فيها الخضر وتوقف، وجعل الله تعالى هذا الطريق الذي مشى فيه الحوت جعله سربا، أي جعله طريقا مشاهدا بالعين. قالوا إن الحوت لما إن السمكة لما مشت كانت تشق الماء، فجعل الله تعالى الماء بقي مشقوقا، كما شق الله تعالى البحر لموسى وأمسك الماء يمينا ويسارا، لأجل أن يعرف موسى أين مضى الحوت جعل الله تعالى المكان هذا سربا، يعني مثل الموضع الجدول الذي يسير فيه الماء الشيء الواضح. الماء لما مشى الحوت لم يرجع إلى بعض، صار فيه مثل الخط سربا، حتى يعرف موسى إذا جاء أين ذهب الحوت. قال الله: فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال لفتاه: نحن تعبنا ولا وجدنا هذا الخبر، طيب آتنا غداءنا لقد لقينا من نحن تعبنا لقينا نصبا، يعني لقينا تعبا. جاء الفتى ليخرج الطعام، يخرج الخبز، يخرج، فلما نظر في المكتل وإذا الحوت غير موجود. قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. كيف عرف الفتى أن الحوت اتخذ سبيله في البحر؟ قالوا: لأن الفتى كانوا إذا نزلوا أنزل المتاع ووضع الطعام وأكلوا ثم جمع المتاع، فهو قبل أن يمشي ينظر فيما حوله لا يكون نسي شيء، نسي إناء، نسي كأس، نسي ثوبا، فهو متأكد، يقول: أنا لما جئت أمشي نظفت المكان تماما، أين ذهب الحوت؟ واتخذ أكيد أنه دخل في الماء. عجبا، يعني هذا أمر عجيب، كيف تعود إليه الروح؟ فرح موسى. أصلا موسى منذ أن خرج ينتظر هذه اللحظة. قال: ذلك ما كنا نبغي، هذا اللي أنا أريده، الله يبشرك بالخير، أكيد أنه خرج في ذلك الموضع. قال: نعم. فارتدى على أعقابهما قصصا، جعلا يرجعان على موضع خطواتهم، وين؟ يمين يسار، حتى يرجع إلى نفس الموضع. لما رجع إلى الصخرة وإذا ذلك المكان قد صار زرعا أخضر، فتعجب موسى وجعل يتتبع مشي وسير الحوت حتى وصل إلى الموضع وإذا كله فعلا أخضر زرع، فتعجب. وإذا به يجد رجلا مضطجعا على الأرض وقد تغطى بلحافه، فجعل موسى ينتظر عند هذا الرجل، ما يدري هو هذا اللي أمرني الله به أم لا، جعل ينتظر. فاستيقظ الرجل وإذا هو الخضر، والخضر أيها الأفاضل اختلف أهل العلم عن هل هو نبي أم ليس نبيا، فمن قال إنه نبي قال إنه قال في آخر القصة: وما فعلته عن أمري، معناه من أمر الله، ثم إنه فعل أشياء لا يمكن تعرف إلا بالوحي، يعني لما يقتل الغلام ثم يقول: قتلته لأنه لو كبر سيرهق أبويه طغيانا وكفرا، هذا ما يفعله أي إنسان إلا بوحي مؤكد من رب العالمين. والصحيح أن الخضر نبي من الأنبياء، وأن الخضر ليس على الأرض اليوم، لا يعيش اليوم. بعض الناس يقول: والله فلان رأى الخضر في الصحراء، فلان دعا الله وجاءه الخضر، هذا غير صحيح. الخضر عاش كما عاش غيره في عهد موسى ومات عليه السلام، ولا يجوز أن يقول الإنسان: والله هو لا يزال حيا وفلان دعا وجاءه أو نحو ذلك. موسى جاء وإذا هذا الرجل وقد سمي بالخضر، قالوا: لأنه إذا جلس في مكان انقلب أخضر، كرامة ومعجزة من الله له، كما أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم مثلا وضع يده في الماء، وضع يده في الإناء والإناء فيه ماء قليل في الحديبية كما في الصحيح من حديث جابر، ثم انطلق الماء، انبعث، نبع الماء بين أصابعه، معجزة. وكذلك موسى يلقي العصا فإذا هي حية تسعى، عيسى عليه السلام يمر أصابعه على ويده على المريض ويشفى بإذن الله، كذلك الخضر الله تعالى أعطاه معجزة. إيش المعجزة؟ أنه إذا جلس في مكان يعني قحط وأرض جدباء تنقلب خضراء بإذن الله بسبب جلوسه فيها، فسمي الخضر لأنها تنقلب خضراء. جاء موسى إلى المكان أخضر، وهذا الرجل على هذا الحال جلس موسى ينتظر، ما أزعجه: قم أريد أن أتعرف عليك. جلس ينتظر حتى إذا استيقظ الرجل ووضع عنه وكشف عن وجهه لحافه، قال له موسى: السلام عليك. قال: وعليك السلام، وأنا بأرضك السلام. يعني غريب، واحد يسلم عليه، من علمك السلام وهذه التحية؟ من علمك وأنا بين قوم كفار ومكذبين؟ من علمك وأنا بأرضك السلام؟ من أنت؟ قال: أنا موسى. قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: مرحبا بك. فقال موسى: جئت لتعلمني مما علمك الله. فقال الخضر: أعلمك وأنت يأتيك الوحي من السماء؟ شوف التواضع. قال: نعم. فقال الخضر: يا موسى، إني على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه أنا. سكت موسى، يعني يقول في معلومات معينة الله عز وجل أعطاني إياها وأنت لم يعطك إياها، وأنت عندك معلومات الله أعطاك إياها ولم يعلمني إياها، كما قال الله جل وعلا عن الهدهد مع سليمان، لما قال الهدهد لسليمان: أحط بما لم تحط به. هدهد أحاط بما لم يحط به علم سليمان. نعم. وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. هالمعلومة ليست عندك يا سليمان، لكنها عند الهدهد، وصدق. أحط بما لم تحط به، فقد يكون عند الأدنى ما ليس عند الأعلى، ويكون عند المفضول ما ليس عند الفاضل. فطلب موسى عليه السلام من الخضر أن يتبعه. قال الله جل وعلا: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قالوا: آتيناه رحمة من عندنا، يعني رحمناه وجعلنا له مكانة. وآتيناه من لدنا علما، يعني ألقينا في قلبه علما. ولذلك قيل هو نبي، لأنه يأتيه شيء يلقى في قلبه من غير طلب منه ولا بحث عنه. طلب موسى من الخضر أن يصحبه، قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ أنت لن تصبر، سترى مني يا موسى تصرفات ستستغربها يا موسى، لن تصبر، ستعترض علي ولا يناسب أن تتبعني. فأصر موسى عليه السلام، قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. ستجدني صابرا معك، أتعلم العلم مهما تأمرني بأي أمر أنا أطيع. فاشترط عليه الخضر شرطا واحدا، قال له: قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. شوف، أنت اتبعني ما في مشكلة، وسترى أشياء عجيبة لا تسألني عنها ولا تعترض عليها حتى أنا يأتي الوقت وأقول لك: يا موسى، ترى الشيء الفلاني فعلته لأجل كذا وكذا. مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في صلح الحديبية، لما أقبل 1400 صحابي للعمرة، ومنعتهم قريش من دخول مكة، وطال المقام حتى كتب بينه وبين قريش صلحا. وكان من بنود هذا الصلح أنه لو ارتد أحد المسلمين من المدينة وأراد أن يلحق بقريش فإن قريشا تقبله، وأن لو أسلم أحد من المسلمين في مكة أسلم وأراد يهاجر إلى المدينة فإن المسلمين يردونه، وأن المسلمين يرجعون من هذه السنة فلا يعتمرون، 1400 بإحرامكم ارجعوا من غير عمرة. فوافق النبي عليه الصلاة والسلام، ولما أراد يكتب الصلح وكتب هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله، قالوا: امسح رسول الله، اكتب محمد بن عبد الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يكتب ما يريدون. فكأن الصحابة عظم عندهم ذلك، يا رسول الله، أصلا قريش خائفة منا الآن، نحن 1400 ومعنا سيوفنا، صح ما تجهزنا للقتال لكن معنا سيوفنا، وقريش واضح أنها خائفة منا. يا رسول الله دعنا فلندخل عليهم ونعتبر بالقوة. كيف يأتي أحد من عندهم ليسلم ونقول له ارجع ونشجع اللي عندنا يرتدون؟ وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يجيب كل من سأل من الصحابة، يقول له ألست رسول الله؟ فيقول بلى، يقول إني رسول الله ولن يضيعني. وفعلا رجع الصحابة إلى المدينة من غير عمرة، وكتب مع قريش صلحا لمدة 10 سنوات. خلال هالعشر سنوات بدأ النبي صلى الله عليه وسلم من البداية، طبعا ما تمت 10 سنوات لأن قريش نقضت العهد، لكن من البداية بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يستفيد من الهدوء الذي له مع قريش. أرسل مباشرة إلى كسرى يدعو للإسلام، وأرسل إلى هرقل، وأرسل إلى غيرهم، إلى النجاش، وأرسل إلى اليمن، وجعل ينشر رسله للدعوة إلى الله، وجعل أيضا يتوسع في الفتوحات الإسلامية حوله، فهو يفتح خيبر ويفتح ويفتح القبائل وينشر الوفود. تفرغ ما دام انتهيت من قريش، لأنهم كانوا كلما رأوا مسلما قاتلوا، لكن الآن ما دام قريش اطمأنينا عنها خلاص. لكن قريش ماذا استفادت من الهدنة؟ شيء واحد بس، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر، وجاء السنة التي بعدها واعتمر بس، ولا ما كان صلى الله عليه وسلم يضرهم بشيء. فاستفاد كثيرا، ثم تبين للصحابة فعلا ما فقهه النبي عليه الصلاة والسلام. الخضر هنا يقول له أنت سترى أشياء وسوف تستعجل في السؤال عنها، انتظر، أشترط أن تنتظر ولا تستعجل حتى أحدث لك منه ذكرى. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. فانطلق، أقبل يمشيان على ساحل البحر ويريدان أن ينتقلا إلى موضع آخر من البحر، فأشار إلى سفينة فأقبلت السفينة ووقفت عندهم، والخضر يسألهم بكم توصلوننا، فعرفوا الخضر، عرفوا هذا الرجل الصالح، وأركبوهما معهما بغير نوال، يعني بغير أجرة. ففرح موسى عليه السلام، يعني ركبنا ببلاش وهؤلاء القوم يعني جزاهم الله خير اللي أركبونا ببلاش وعرفوا قدر هذا الرجل الصالح. فجاء وجلس، فأقبل طير وطار فوقهم، ثم نزل الطير إلى الماء وارتشف رشفة من البحر وطار. فقال الخضر لموسى يا موسى ما علمي وعلمك بجانب علم الله إلا كما أنقص هذا الطير من هذا البحر. حكمة. ثم هذا الطير لما ارتشف أخذ لفتين وجاء وجلس على حرف السفينة، على جدار السفينة، والأهل السفينة صيادين، فهذا ينظف الشبكة وهذا يطلع السمك وهذا ينظف السمك وهذا يصلح السنارة وهذا يرمي الشبكة، في المشغولين يعني. والطير هذا يرتاح بعد الطيران، يرتاح على جدار السفينة. فلما ارتاح الطير وحس إنه خلاص ريح غرد، وأحيانا التغريد يجيب لك مشاكل، غرد. فلما غرد التفت إليه أحد الصيادين ورماه بسهم فقتله، صاد الطير. فقال الخضر لموسى يا موسى لو سكت لسلم. صح، أحيانا تغرد وتدخل السجن، أحيانا تغرد ويجيك نكبة يحققون معه، فيقول لو سكت أحسن له. قال يا موسى لو سكت لسلم. ليش يغرد الطير؟ لو قعد ساكت أحسن له يا أخي. فحكم كان موسى عليه السلام يتلقاها من الخضر. ثم مشت السفينة، فلما رأى الخضر انشغال أهل السفينة بشغلهم، هذا يرمي الشبكة وهذا يأخذه وهذا السنار وهذا ينظف سمك إلى آخره، أقبل إلى قطعة حديد وأدخلها بين لوحين من ألواح السفينة وحركها حتى انتزع اللوح، ثم رمى القطعة وراح، فجعل الماء ينبع يدخل عليهم. فرآه أحد الصيادين، رأى الماء وأخذ يصيح وأقبلوا يصلحون. موسى عليه السلام لما رأى الحركة، ليش تخرب سفينتهم؟ قال أخرقتها لتغرق أهلها. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا، ليش تخرب سفينتهم؟ والعجيب أن موسى عليه السلام لم يقل أخرقتها لتغرقنا، لا، هو لما رأها الضعف والمساكين، هذا عنده زوجة وأطفال، وهذا عنده بنت مريضة، وهذا عنده عليه دين، ليش تغرقهم؟ ماذا فعلوا؟ وموسى عليه السلام كان من أهم ما يتميز به في حياته حب الخير للناس بشكل كبير جدا، وذلك واضح في كل ما حكاه الله تعالى عنه. بل إن موسى عليه السلام له على أمتنا إحسان لا ننساه إلى يوم القيامة. لما عرج بنبينا صلى الله عليه وسلم إلى السماء ثم فرضت الصلاة 50 صلاة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يمر في كل سماء بالأنبياء، فيقول له جبريل سلم على يحيى، سلم على عيسى، هذا أبوك إبراهيم، سلم عليه. فمر بموسى في السماء السادسة فقال السلام عليك، فقال وعليكم السلام من؟ فقال جبريل هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال موسى أوقد أوحي إليه؟ قال نعم. قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم مضى صلى الله عليه وسلم فبكى موسى، فقيل له لم تبكي؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. غلام يعني أن سنه قصير بالمقارنة بأسناننا، هم كانوا يعيشون 1000 سنة 2000 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم يعيش 63 سنة، فموسى يقول هذا صغير بالنسبة إلينا، ويدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. ومع ذلك لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة وأمره الله ب50 صلاة ومر بموسى، قال له موسى كم فرض عليك ربك؟ قال فرض علي 50 صلاة في اليوم والليلة. قال لا، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك، إن أمتك لا تطيق ذلك، لقد جربت الناس قبلك وبلوت بني إسرائيل أشد البلاء، ارجع ارجع. شوف الحب للخير. ما قال موسى في نفسه مثلا والله هؤلاء ليسوا أمتي، يفرض عليهم 50 صلاة أو يفرض عليهم 100 صلاة، هؤلاء ليسوا أمتي، يدخلون النار يدخلون الجنة، هذا إيش علاقتي أنا في الموضوع؟ لا، كان موسى حب الخير والإحسان يجري في دمه، فيعتبر أن تعب أمة محمد صلى الله عليه وسلم هو تعبه هو، حتى خففت إلى 5 صلوات بفضل الله، ثم بفضل ما وقع بين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وبين موسى عليه الصلاة والسلام. وكذلك لما خرج موسى من مصر ومر بالبئر الذي في مدين، فوجد عندها قوم، وجد من دونهم امرأتين تذودان غنمهم، يعني مجموعة رعاة غنم عند البئر، وامرأتان تمسكان الغنم الخاصة بهما حتى ما تختلط بغنم القوم. قام موسى إليهما قال ما خطبكما؟ ليش يا أختي أنت وياها ما تسقون غنمكم؟ واضح أن الغنم عطشانة، ليش ما تسقونها؟ قالتا لا نسقي حتى ما نقرب من الماء حتى يصدر، يعني يبتعد، ولذلك اليوم يسمى الصادر والوارد، حتى يصدر الرعاة، وأبونا شيخ كبير، أبونا كبير في السن ما يقدر يرعى الغنم ويزاحم، ما في إلا أنا وأختي. لم تطلب منه مساعدة، ولم تقول له طيب ممكن تساعدنا جزاك الله خير، شوف قومنا ما ساعدونا وهو متعب. قال الله فسقى لهما، ما شاور ولا سأل ولا قال تبغى مساعدة، ثم لما سقى ما جاء وقال أنا عطشان وجاء أعطوني حليب أعطوني شيء، معكم تمر معكم أي، لا، ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا أريد الإحسان والفضل والكرم والمكافأة منك يا ربي وليس من الخلق. ولذلك موسى لما رأى الماء ينبع رحمهم قال أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا، يعني خطأ كبيرا. طبعا يتكلم مع الخضر وأولئك يصلحون سفينته، قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، أنا ما قلت لك لا تسألني حتى أحدث لك ذكرا، أنا ما قلت لك أنك لن تصبر معي يا موسى. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. والله أنا نسيت، لا تؤاخذ. فانطلقا، نزل من السفينة ودخل مدينة وإذا فيها صبيان يلعبون، فأقبل الخضر إلى غلام منهم وصد به في مكان وقتله. قال الله حتى إذا لقيا غلاما فقتله، لما رأى موسى المنظر قال أقتلت نفسا زكية، تقتل طفل بغير نفس، يعني وهو لم يفعل شيئا، لو كان هو قاتل ممكن نقول تقتص منه، لكن الطفل قاعد يلعب تقتله. لقد جئت شيئا نكرا، أنت جبت شيء عظيم، هذه أعظم من خرق السفينة. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، أنا ما قلت إنك لن تصبر معي يا موسى. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. أنا حاولت أمسك نفسي المرة الأولى فلما رأيت الماء خرب عليهم السفينة تكلمت، وأنت سكت عني وأمضيتها لي، ثم الآن اعترضت عليك مرة أخرى وأنا اللي قدمت عليك حتى أتعلم منك وأعترض، والمرة هذه أيضا سامحني لكن لك عهد. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. أنا والله الذي خربت على نفسي ما صبرت. قال الله فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية، دخل إلى مكان ولم يكن معهما طعام، استطعما أهلها، قالوا ما عندكم ضيافة للضيوف، ما عندكم يعني استقبال للضيوف الأغراب يعني وضيافة المعهودة التي توضع للضيف، فأبوا أن يضيفوهما. صار هؤلاء أهل القرية مجموعة من البخلاء ولم يضيفوهما، والبخل من أقبح الصفات التي تكون بالناس، ولذلك مدح الله تعالى أنبياءه وذكر قصص كرمهم، يجود بالنفس إن ضن الجبان بها، والجود بالنفس أعلى غاية الجود. إبراهيم عليه السلام يدخل عليه الملائكة في صورة رجال ما يدري إنهم ملائكة، يأتي بعجل يذبح لهم عجل على طول، تفضلوا هذا غداكم أو عشاكم. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم أيضا كان يصنع ذلك وكان يربي أهله عليه. أقبلت امرأة مسكينة إلى عائشة معها ابنتان لها، قالت يا أم المؤمنين والله ما أكلت أنا ولا ابنتاي شيئا منذ ثلاث. فدخلت عائشة وبحثت في البيت فلم تجد إلا ثلاث تمرات، ما في أكل، وخرجت وأعطتها كل الأكل اللي موجود في البيت طلعت به للمرأة. ولما أقبل قوم من قبل مضر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أقبلوا بالنجد إلى المدينة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته يبحث عن شيء، ثم خرج ورقى المنبر ودعا الناس إلى الصدقة. كان عليه الصلاة والسلام يبدأ بنفسه، كان كريما، والبخل يبغضه الله ورسوله. أقبل مرة قوم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفد، وكانت الفود تأتي، هذه قبيلة خزاعة، قبيلة بكر، قبيلة ثقيف، وفود. فأقبلت أحد هذه الوفود قبيلة، فوقفوا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فأثناء الكلام ودخولهم في الإسلام سألهم، قال لهم من سيدكم؟ قالوا سيدنا فلان، يفتخرون بهذا، شجاع، متكلم، حكيم، عاقل، جيد، سيدنا فلان، غير أننا نبخله. هذا يا رسول الله رجل يعني متميز لكنه بخيل شوي. قالوا سيدنا فلان غير أننا نبخله. فقال عليه الصلاة والسلام وأي داء أدوأ من البخل، هو فيه داء أقبح من البخل، هو فيه منقصة بالرجل أكثر من أن يوصف أنه بخيل، سيدكم وبخيل بعد. قال وأي داء أدوأ من البخل، بل سيدكم فلان. نزع السيادة والأمارة منه بسبب أنه بخيل، ما يصلح يكون رئيس وبخيل. قال وأي داء أدوأ من البخل، بل سيدكم فلان. وكانت العرب تستقبح البخل، ذكروا أن جرير الشاعر، تعرفون جرير والفرزدق، كان بينهما منافسة شديدة في الشعر، وكل واحد يريد يكون أشعر من الثاني. يقولون: فأقبل رجل وسأل جرير، قال: يا جرير، من أشعر الناس؟ يريده يقول: أنا. ثم يقول: طيب الفرزدق يقول كذا وكذا. فقال له جرير: تعال معي. فأخذه بيده حتى أقبل به إلى مراح إبل، يعني حوش فيه إبل ونوق، وإذا رجل شيخ كبير قد أدخل فمه، دخل كله تحت الناقة وهي واقفة ويرضع منها، والحليب يعني يخلل وجهه ولحيته لأنه يعني عاكف رأسه بهالطريقة. فقال جرير لهذا الرجل اللي يسأله، قال: أتدري من هذا ولماذا يفعل ذلك؟ قال: لما يعني ليش ما يحلب مثل الناس، ليش ما يحلب مثل الناس في إناء ويشرب، ليش يرضع من الناقة؟ أتدري لماذا يرضع من الناقة؟ قال: لما؟ قال: من شدة بخله، يخاف أن يضع الإناء ويحلب فيسمع بعض من حوله صوت الحليب ويأتي ويقول: أعطني. فمن شدة البخل يرضع من الناقة. ثم قال جرير: وهو أبي، فأشعر الناس من مدح هذا الرجل حتى ظن الناس أنه أكرم الخلق. يقول: أنا من شدة ما أمدح أبي وأكذب بالشعر، شوف قدرتي على الشعر وتركيب المعاني، حتى ظن الناس أن أبي أكرم واحد في الدنيا، وهو في الحقيقة أبخل واحد اللي نشوفه. هذا حقيقة مشكلة، البخل. نذكر قبل فترة دخلت في حل مشكلة بين رجل وامرأته، وكانت المرأة يعني قد أرسلت رسالة تشتكي منه وتقول: يا شيخ، قتلني بخله. تقول: تخيل البيت ما في شيء يؤكل. تقول: وأحيانا يأتي مثلا يشتري، يدخل البقالة يشتري تفاحة، بس تفاحة واحدة، ما هو كيلو تفاحة، وحطها في بارة ويربط عليها. تقول: ويجي يحطها في الثلاجة وهو طالع يقول: انتبهي للأغراض اللي في الثلاجة، والله العظيم ما في إلا تفاحة في بارة. تقول: ومرة ما في البيت أكل. تقول: والله، قال لي: طيب خليني بحطك عند أهلك. تقول: أدري بيحطني عند أهلي عشان آكل. تقول: أقسم بالله يا شيخ إنه وقف عند مطعم ونزل، فظننت إنه يعني بيسألهم: عندكم قسم عوائل مثلا؟ ثم يجي ويناديني. تقول: جلس يمكن ربع ساعة وطلع علي وأشم فيه رائحة أكل، نزل وتعشى وجاء، وأنا جالسة بالسيارة حتى يوفر مثلا 15 ريال قيمة أكلي. البخل. فالإنسان طبعا يسوءه أن يوصف بالبخل، ولذلك الخضر لما مر بهؤلاء: وإذا قوم بخلاء يقبل إليكم هؤلاء ولا تكرمونهم؟ يقبل لكم هالرجل الصالح. والعجيب سبحان الله، ربما كان أصحاب السفينة أشد فقرا من أصحاب القرية، ومع ذلك أصحاب السفينة يتكرمون ويكرمون الخضر ويركبونه ببلاش، وأما أصحاب القرية مع ما هم فيه من استقرار، وربما كان عندهم مزارع وكان عندهم قمح وشعير، ومع ذلك بخيل، فأبوا أن يضيفوهما الخضر، يعني نضربهم حتى يأكلونا، ما في. فمشى فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، مشيا وإذا في جدار على بستان، الجدار آيل للسقوط، يعني بس ربما لو جاء هوى أو طفل أو دابة حركته سقط الجدار كله، وهم كانوا يصنعون الجدران ويبنونها من الطين ونحوه. فوجد فيها جدارا يريد أن ينقضه فأقامه. جاء الخضر وأخذ طين وماء وصار يخلط ويصلح ويأخذ منها الطين ويضع منها الناحية ومنها الناحية، ويضع من هنا مثلا خشب ومن هنا كذا، حتى أعطى الجدار زيادة مثلا تحمل وزيادة قوة تكفيه مثلا 10 سنوات 20 سنة، حتى لو جاء مطر جاء هوا خلاص الجدار الآن صار أقوى. فأقام موسى واقف الحين هؤلاء لا أطعمونا ولا سقونا ولا أعطونا أي شيء، بخلاء. وهذا الجدار أكيد أنه لواحد من هؤلاء، ما هو في داخل قريته. وأنت تشتغل ببلاش يا خضر، ما دامهم بخلاء ولا أعطونا شيئا، على الأقل قل أعطونا أجرة، أنا بصلح لكم الجدار بقبضة تمر. تشتغل ببلاش يا خضر وإحنا جوعى. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. ليش تشتغل ببلاش ما دام أنت مشتغل؟ مشتغل يا أخي، خذ منهم حساب، قل لهم سأصلح هذا الجدار بكذا من المال من الطعام، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. التفت الخضر على موسى والطين في يده، قال هذا فراق بيني وبينك، أليس أنت قلت إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني؟ الآن سألتني عن شيء، ليش ما تأخذ فلوس؟ خلاص، هذا فراق بيني وبينك، لكن من حقك علي سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. الشيء اللي ما استطعت تصبر عليه أنا سأحكي لك قصته. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أخي موسى، لوددت أنه صبر مع الخضر حتى يحكي الله لنا من قصتهما عجبا. يقول يا ليت موسى صبر، يعني ما ذكر الله لنا إلا ثلاثة مواقف، يا ليت موسى صبر حتى الله يذكر أربعة مواقف، خمسة، ستة، عشرة، يعني حتى يحكي الله لنا عجبا. بدأ الخضر الآن يفصل لموسى الأحداث كلها. قال: أما السفينة اللي أنا خرقتها، ترى أنا ما خرقتها أعبث، فكانت لمساكين يعملون في البحر وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وفي قراءة يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. كان أمام هذه السفينة هم يصيدون ويمشون في البحر، فأمامهم ملك معه قراصنة، كلما مر به سفينة جاءوا وهجموا على السفينة يفحصونها، إذا السفينة جيدة وأمورها طيبة أخذوا أهلها رموهم في البحر أو أعطوهم قارب يذهبون إلى أهلهم واستولوا على سفينتهم، وإذا كانت السفينة مكسرة كذا يقولون لها هذه ما تصلح. وسبحان الله، أحيانا يحدث الشيء لك تظنه مضرة وربما كان خيرا لك وأنت لا تعلم. ذكروا أن أحد الخلفاء كان عنده وزير، وكان الوزير كلما وقع شيء مثلا جاءوا عند الخليفة وقالوا: والله يا أيها الخليفة كنا طلبنا كذا وكذا وتأخر ما جاء. فيقول هو: إيش، ليش يتأخر؟ فيقول الوزير: لعله خير. لا يمكن خير وانت ما تدري، لعله خير. يأتون للخليفة فالخليفة يغضب على أحد الغلمان يقول: ليش ما طبخت الطعام مبكرا؟ فيقول الوزير: لعله خير، أنت ما تدري، يمكن في خير، لعله خير، لعل. فيوم من الأيام الخليفة كان يريد أن يرمي بسهم، فجرح السهم طرف أصبعه وقطعه، انقطع نصف الأصبع، وأمسك أصبعه. فقال الوزير: لعله خير، لعله خير. فقال: خير وأصبعي مقطوع؟ قالت: ما تدري، لعله خير. قال: هذا ارموه في السجن، يعني الطعام تأخر، قلت لعله خير، ما أدري، نمشي، أصبعي مقطوع ولعله خير، ارموه في السجن. فرموه في السجن وهو يقول لعله خير، دخلت إلى السجن. فمضى يوم أو يومان وخرج ذلك الخليفة مع بعض حاشيته يصطادون، فابتعد عنهم قليلا وضاع، ومر بقوم عند صنم فسألهم، قال: ما شفتم؟ فقالوا: تعال، أصلا ما عرفوا أنه الخليفة. قالوا: نحن عندنا يوم في السنة ما يمر بنا أحد بهذا الصنم إلا ذبحناه للصنم. قال: طيب أنا خليفة. قالوا: ما في خليفة ولا شيء، إحنا عندنا هاليوم وافق اليوم، أنت إيش اللي جابك؟ وأخذوه بالقوة وما في له، وأضجعوه وقربوا السكين بيذبحونه. فلما وضعوا السكين على رأس على رقبته نظر أحدهم وإذا أصبع الخليفة مقطوع، فقال: لا توقفوا، تقطعون رجل، تذبحون رجلا مشوها للصنم، رجل مشوه مقطوع الأصبع تذبحونه للصنم؟ لا لا لا أطلقوه، يأتي رجل آخر مكتمله لنذبح للصنم. فأطلقوا الخليفة، فذهب الخليفة مباشرة وجد ربعه ورجع للوزير وأخرجه من السجن وقبله، قال والله فعلا قطعة أصبعي صارت خير، لو كان أصبعي مكتمل قتلوني، لكن أنت لما دخلت السجن تقول لعله خير، أي خير في دخولك السجن؟ فقال لأني لو كنت معك لذبحوني مكانك، الحمد لله أني في السجن جد، لأنه ما دام أنا مقطوع قالوا جيبوا الثاني مكانا، الحمد لله أنك سجنتني، جزاك الله خير. فالمقصود أنه ربما الإنسان يكره الشيء ويجعل الله تعالى فيه خيرا. كان هذا هؤلاء القراصنة إذا مر بهم سفن ينظرون، السفينة اللي مخربة مكسرة يتركونها مع أهلها. فالخضر رأى سفينتهم صالحة، أراد أن يحدث بها شيئا يصرف عنها السرقة، ولذلك قال فكانت لمساكين يعملون في البحر، وكان وراء فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. اقتنع موسى، أوه فعلا إذا والله أنت لما كسرت السفينة معك حق، أنت أفسدت شيئا قليلا لكن كفرت عليهم شيئا كثيرا. طيب والغلام، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. طيب والجدار، وأما الجدار، يعني ليش ما أخذت على الجدار أجرة؟ ليش ما قلت يا قوم الجدار هذا تبع مين؟ فيقول لك والله تبع الأسرة الفلانية. طيب أنا بصلح جداركم كم تعطوني؟ ليش ما أخذت أجرة يا أخي؟ أبا فهمك. طيب وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، أصلا الغلامين ما كانوا في القرية يا موسى، لو تصيح وتقول جدار هذا لمن، أين أصحاب الجدار، لن يجيبك أحد، لأن أصحاب الجدار غير موجودين أصلا، كيف تطلب منهم الأجرة وهم غير موجودين. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. طيب ليش اشتغلت ببلاش؟ وكان أبوهما صالحا، كرامة لأبيهما الميت، لأنهم يتيمين، كرامة لأبيهما الميت، الله حفظ ذريته. يقول ابن كثير وذكر أن الأب الصالح كان هو الجد السابع لهما، وأن صلاحه لا زال يحفظ الله به ذريته. أليس من دعاء الأنبياء وأصلح لي في ذريتي، ليس في أولادي بل في ذريتي كل من يأتي من بعدي. ولذلك يقول له الخضر صلاح الأب، صلاح الجد، وحسن علاقته برب العالمين، وحسن تعبده وتقربه وانكساره، حفظ الله تعالى به ذريته. فلو أن الجدار انكسر ثم خرج الكنز من تحت لانتهبه الناس وضاع حق اليتيمين المسكينين، لكن أنا جئت وأصلحت هذا الجدار إكراما للأب. ولذلك يا جماعة صلاح الأب هو صلاح لأولاده. صلى مرة حذيفة بن اليمان فأطال الصلاة، فلما انتهى رأى بجانبه رجل ينتظره، ينتظر أنه يخلص، فقال له حذيفة لعله شق عليك طول صلاتي. قال نعم يعني طولت. طبعا حذيفة ما كان يدري أنه ينتظر، يعني غريب يعني هذه كلها ركعتي سنة بعد الصلاة طولت. فقال حذيفة والله إني لا أزيد في صلاتي من أجل ولدي هذا، وأشار إلى أحد عياله جالس، والله أني أزود في صلاتي ودعائي عشان ربي يحفظ لي ذريتي. وكان أبوهما صالحا، ولذلك كان بعض السلف إذا أراد أن يخرج في الصباح قالوا كان لهم بنت صالحة توقفه تقول لي يا أبتي اتق الله ولا تطعمنا إلا حلالا، فإننا نصبر على حر الجوع ولا نصبر على حر النار. فأنت كلما ازداد صلاحك وقربك من ربك واستغفارك وكثرة ذكرك وابتعادك عن المنكر يجعل الله تعالى بركة ذلك في حياتك، بل يجعلها أيضا في حياة أولادك. ولذلك اليتيمان لم يحفظ الله تعالى لهما دينهما فقط ويجعلهما صالحين مصليين، لا بل حتى دنياهما الله حفظها له. ولذلك قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. الله ما يريد دنياهم تضيع، ما يريد أموالهم تضيع. طيب ليش يا ربي حفظت أموالهم؟ وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هذا يا موسى تأويل ما لم تستطع أنت عليه صبرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، أسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، أسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا ممن اجتمعوا في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، فنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وأسأل الله أن يجعل مجلسنا هذا صلاحا لنا في ذرياتنا، وبركة لنا في أموالنا، وحفظا لنا في صحتنا، ومحبة لنا عند ربنا، وزيادة لنا في إيماننا. اللهم إن كان مجلسنا هذا في رضاك فاكشف به كربنا، وارفع به مصيبتنا، وأزل به كربتنا، وارفع به درجاتنا، وتقبل به حسناتنا، وتجاوز عن سيئاتنا، وافتح لنا به أبواب الرزق يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من عليه دين إلا يسرت له قضاء دينه، ولا من يبحث عن وظيفة وعمل إلا يسرت له ذلك يا رب العالمين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اجمع شملهم على الخير والهدى، اللهم احقن دماء إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماءهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم، اللهم من حارب الإسلام وأهله فأرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم من حارب الإسلام وأهله فأرنا فيه عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم واحفظنا في بلادنا المملكة من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار يا رب العالمين، واجمع شملنا ووحد قلوبنا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه.